حكي ولا أعاتب فيه من قلة البخت مش عارف أعاتب مين عملت طيب وكان أملي يكون ضعيف حيدا الميلين ما بينش لكن ده ميلي حيدا الميلين ما بنوش واللي مشيتهم ما شفتش منهم ضيق نكروا ده ميلي وسعة الجد ما بينش انا قلت للقلب توبة مروحش نواحيهم مادام نصيبي كده يبقى ما تتعبنيش وقلت للعد بطل نوح نواحيهم مادام ظروفي معاكسة والزمان باين على كتف اليمين مايل من عشرة تلك من عشرة تلك أتاري فرع مايل نسيو التهايل وحتكلم Oh, سلام لحبايبنا اللي داخلين الفرح.